فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو وناك سندق استيال كسور دوادا برنامج كالروحة قضو بدعا وأدكو دقي سندون تانا وحاكم إذا إذا مدى مجاهدين تأل الشباب وصعده لصور آفاي مدافع كو قراع أي حرع إذا مدى إتوبيا أي كليهين ديغان دعا دولايت كما قرد بيدبو فافاهين تدوقين تاسي أي أدكو دقي سندون تان برنامج كا قرح للا إكتاي عيدما كاترسان مامولك جوبالان كاس أو كدعي ديغان هوستاقا مقرادة كسمايو أسكر كاترسان عيدان كالدولة ده أو لما شو يقلاو عكو نقضي قرح كدعي ديغان كاترسان قبل كشبه الله هوسي ورخي يقودن بيهو القلادة عسي أيادكو دقايسان دونتان برنامشكا روح وريسي دا انتو سعدا سيدو كلاوحا دقايسان دونتان قيب تكوباد وريسي دا عدا لان دروس أي لياراتي واليقا ولاية دا إسلاميقا أهي جوبوينكا waraysiga soo kaga hadlay wax qabadka wilaayada ee sanadkii tagay qodobadaas iyo xubinta ruux quraanka oo ku dhaqan ee wixii nagu soo kordhayaan ku soo gudbin doona barnaamijka aniga ayaa soo saaray oo ila socsiinaya wa markar iyo dhuxa بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهبيني مؤسنين تضبية طبانك بيشا محرم سند كون أفر بقول أفرتني أفرت هجريقة وافق سنة أفر يطبانك بيشا سديداد سند لبدا كون إيا لبي لباتنك ميلاديقة برنامج كالوحة إيان قد قلي دوننا عيد مدى حركة الشباب المجاهدين أيا ساعده لسؤال في قاضي هول قلك لدوان وكرنا ششايها إيلا جريا شودة واربحن هول قلدا سيكو سابسن وحنوسو جيدين يوريهنا زكريا عمر إذا مدى حركة المجاهدين تأل الشباب يا قرح لبك سدهي قري او دقنا حلبان يوسف كبالي او كمي دا حلبان ندى الدولة دا فدرالكا حلبان كا يا وحا او صديقي اهكا قبد بادي قرحان او هدف كيسو وها إنو لشا لغو دافيو وحانا كودا وعمي أفر أسكري او إساقا إلا لقواها عدنكا قبل كبكول إذا مدى حركة المجاهدين تأل الشباب أي هبين كي حالي ترمدا في عوحا يكو قراعين حرد وشاقو يؤدو ديقان كييد حرد اللدوقي أي وحا كودا سوغنا أسكر تحبشدا إثوبيا أي عيدا مدى ليو بوليس مدافيع دا أيانا وحا لرميسيني هاي إناي قدها أغالين حردا وحانا إنتا كدب عيدا مدى حبشدا يكو دقاقين إناي دميان إسكارتين تتولدا سيانا الله لين حكو أدن قسارها كسو غاري دوقين تاسي دينا عقوبالك جبوينكا قرحكا دعاي مالنتي شاليد ديگان كا ياقرار اي دولايد كا مغالادا كسمايو وحا عيدا مدى مامول كا جبلان لوغا قباي غاري عبد بلاها ويلا سعدين يدونا قرحا سي اي كودنتين لبا اسكري او كميدها عيدا مدى جبلان قبالك شبه الله سي قرحكا دعاي ديگان كسبيد وحا للابيك سدي عيدا مدى دولادا فدرالكا ولا سعدين موتو وحانا قرحا سي كودنتين لبا اسكري ديغان كبار سنغوني اي ولايادة جوبوينكا وحاسا كأرورتي هورا قرح لغولا ايكتاي عيدا مدى مامول كجوبالان او لغين ايي ديغان كاسي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي بدين عظيم هو وياي وليد عاد اسلامي قهي الفرقان يدنا قال سعتان برنامج كنا وروحه وليد ولايد اسلامي قهي جبوين كشيخ محمد ابو عبد الله ايا كهد لي اريم الضوء او كسابسن وحقبت كولايده سنه كيلا سو دافاي كن افر بقول افتني سدح هجريقه وليد ايا وريس ار سي اي اذا عدى الاندلس يكون هذا الشاف كحركه الشباب والمجاهدين شيخ محمد ابو عبد الله قيبهان وحو كغهد ليا اريم كسابسن دورومين اي قبتين سنه كي تغي الى سو دافاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الوالي كسور دوو حفيزك وررك أندلس اي جبوينك جزاك الله خيرا وان دوو هاي وانكم هاتسنتين سو دوين تا شرفت له يماشي قروح دبضان نقو سو دويسين نقو اكرامتين اكرمكم الله وحن اذن لي هاي الهي هذين كابال مريو جهود ادبحين ايسان يكالنت إسلام كي مسلمين توجرتان يثغر يا أدب حسين هذا هبين إيمان تاجنتين إلهي سبحانه وتعالى من زنك حسنات كايدين صاروا إلهي سبحانه وتعالى أيدهم كحفظيو إن وحات هر تاجنتين إعلامكم عادقة وياه وانو كاجم هاد علني ناقة بلاد هذا يصيدات نوع أقلاتي إن أوريس كلية لنا والي وحدا ماذا سنة ككون أفر بقول أفرتن يصد حجري وحاجري وحقبت بدن أو كدعي ولاية أد مسؤول ككتاي أندلس وحي ربتا إن أي وحكاوي ديسو سيدادو أركتا جزاك الله خيرا وأرهم ونكسن وأنا سود وينيا إن سنة كتاي يوحيا به دعي يشقوين كي كالدونا أد قب جوغا كاهيدن بعدي هذا دي بعد سعلي نيسان وحلقة وريساني وان ديار بانوها إن شاء الله تعالى وأنا صح مدو أفر سنة إن كبضن حفيسة أندلس وليس لك كما قادر سؤالي جوابنا محال إرادة كما أن جوابين إن وراركو وحي أبنائين إيو هذا اللذا لك قبطو بدنا أنا وميلها منا برتا إستاقن أما شقوين أن كجرنو أما دورو لصوحرية أما كلمان لصوحرية أمبي أبنائين وحان قدو قلي دونا إن شاء الله سؤالو بدن أو أن جعلنا هاي إنه كويدينو وحين أبنان دونان سؤالها وحقبت كسرد كلا صورنا في ولايادو وحا أي ليذا هاي مكاتيب كالا شقية قوبالكا سند كلا صورنا في دوراد أياد قبتاي كوارن دوراد كاسي محيكو ساب سنايا جزاك الله خيرا ويهر وحن مغل الجرني سيمينار رو يوح لميدا لكن إلهي مهدي وحيابها مجاهدين تو أي سوكر ديان واسما دا ونكسن دوراتكو وحا ويان وحا لغو تريا أمن أجيتكو دو يهي waa horta awla waxa la dhigi karaa waa laf dhabarta amalka islaamiga taas oo lagu soo kashfiyo mawaahibta qarsoon ee dadka waxana lagu saxaa aqdaada waxana lagu diyaar gariyaa qiyaadada maharaadka dadka kala duwana oo lagu soo saaraa een saaso kale macaadinta dadka lagu kala ogaanaya taqaafadooda aqoontooda waxana lagu koriyaa qofka cilmiga iyo mustawaha uu gaarsiisan yahayna waa lagu koriyaalayo waxa weey cilmi badan ayaa meeshaas laga dhaxlaa een waxana وأساس وياه دورات كو أساس وياهن وحوى لنشر الدعوة الإسلامية إن دعوة إسلامية لغو كريالو ضد كانه وحلقو برا لونه فائديو مركا وحن ليه كراه ودورات كو إنتاس إنك بدنبا ولجاجة فائديستا ولجيت كلاقب تنا إنتاس إنك بدنبا وأيتهاي دورات كو مركا وحيسكو جيران دورات بالله يقار سنة الله يقار أسبوعية وحن رنانتي إنك بدلني وحبضن مدام مدبدان لسو شقينيي ان نظامك هور دوراتك وحبدان بان كبدلني هدينا قلنا ان حقا وقتك وحن كبدلني ان دوراتك لغا دغو لو مالمود ام صدح مالمود وان بدلني ان دوراتك او يير وا اسبوع 10 مالمود 20 2 بلود 5 بلود 6 بلود قار وحا جرا ان هل سنه سكوني هذا مركات مامولك اد وخي غوديناسه او كلا حقا مامولده دوراتك لو قبطو دورة حاجرتي لوغو مقعدري دورة الفرقان لتأهيل الإدارات دورة الفرقان لغونا تأهيلين مامولادا رمان مامولادا دقموين كوران ايا لغو تأهيليني لبس هل سنة يسعوت لح بلود يلح بلود رمان وحالسيني معناها مقرر بالسيي مقرر كاس اي سودي يرسنين كدي من امتحان بالاق قادي قفل با ماشا او فريو اي ماشا او كشقيو اي كو اخر سنين هدونا لجنة لدري امتحاناتكو أكل الدوناين دقم لا امتحان مجرين رمان من والي إلا يوم كاتب تدن كشقيس دقم داس امتحان كسوي وذقليين فإذا بدن بعنا الصبح وحن أقول إن رمان ما ملذ قفل بمستواه وليه هاي يهرك وجوه يوحى وبعينه إن لقى دسو قفل بق مكان ديسا يوم مستواه يس علمي أيان آدي آد وفهني een run ahaantii dawladdaas hal sano ayaan ku qaydnay halkii sanan waa u dhamaaday insha Allah ta'ala hadana in fursad kale iyo xil kale aan siino waan jecelnahay een kutubti kuwa kale oo ka duwan saasoo kale dawro waxa jira hadda sanadla oo aan rajaynayna insha Allah ta'ala in sanad ama laba sano ay socoto sida dawrada een Mus'ab ibn Umar litahil al-qura waxa lagu tahilinaya tuulooyinka een waxa lagu tijaabiyay tuulo tuulooyinka wilaayada kamida waana lagu najaxay كدب وحن قادني لابا بلود والبا إن لاباتن تولو لتأهيري ما داما قبالكو تولو بدن وليهي هل مرنا آن تولو ينكاسو دن آن لو تأهيلين كرين دوران آن لو قبن كرين وحن قادني دقمو والبا لابد تولو إن أي دورة داس وقفتان لما بيرونا أي سعته مقرر كذا نظام كذا وحول بولدجي وحنا رجينا إن شاء الله تعالى أنت أسمك يسوق بجبوده إن امتحان قول لك قاعدي دونه مرك إن شاء الله تعالى وحنا رجينا إن حقاس إن هرمر بدل لك جاري وحنا كلو كسوكر دني حقة دوراتك إن تتك أسبوع بالله كديك هدي الله هنا يو أو دورة أي وحوي وحريسينهن إن وح أي فائدة وحلا آخرنا إن إسن رسائل إسن نغنه أي محاضرات إسن نغنه إن معناها وحوي كتب إن أي أخرستان سيد هل كتاب الله كديك أي نقضان وح أي فائدة سنة هل رسالة قفك إنه هل كتاب إنه برتو أنت سا وحوي فائدة مركا الحمد لله رب العالمين لما دوراتك وحن أود الجنة إن رسائل هي كتب وحلو بحيه قابك محاضرات كان لقدايو أرن كاسن وانكو قولي سني وحن سليها إن شاء الله تعالى ضدكو أدي أدبي قابريد وهايان حق دوراتك أدي أدبي أجعليهن ما دام وقت ير أي وحبضان أي كبرانيان جهود بضانه إلقليني دوراتك سنة كان لغفتي وحي دمايان بقول طمان إي سيديد دورو ضدك كفا إذا استي وحي دمايان لبي طمان كون سيديد بقول طمان إي سدح قف يعني هو عدد هائلة ولبض قبل بمعناه وضد وليب الله صوت دورتي حل أويان الله صوت دورتي أو أما كشقية مكاتب أما قيبها أمدة هي بلشة كمدة مركا إن شاء الله تعالى وحن رجينينا إن ساسو كلا وحاج جري سنة كان مؤتمرات بدن أو لا يدو أي قبطي أن كوكو منين كلي حقا وحبر شدا مؤتمر كوينا لوغو مقعدري المؤتمر التشاوري حول تطوير الدعوة وحويا لغوهر مريني حقا دعوة أين كسوق بكنا العلماء إيه ضد بضان أقوم يهنا معلمين الحمد لله رب العالمين وحبضان بها كصبحي وحكم دها مؤتمرات كي وويناء اللي قبطي مؤتمر كي وذي عشر أغان كلو قبطي ولوغه اللي ديات كا يقاب كلو بحي يدقان كا يقور كا لوغه اللي وحكم دها مؤتمرات كي وويناء اللي قبطي حق قرآن كريم كا سيدو لغوهر مرين كرا اللي قبطي معاهيد دميت كم دها أرونا هانتي معلمين إيه وحوي رقبنا أهل القرآن أي جوجين علماء بدن أي جوجين وحاجر مؤتمر كوينا حق بيرها ولجوهر مرني حق بيرها الحمد لله رب العالمين أي كسوق بجلين ضد بدن بيرها قن أله ضد بدن علماء أضياش لقن كأي كسوق بجلين جن عصت أي كسوق بجلين وحبنا لجوه فلنقي وسنة كي مؤتمرات كبرنا وحنا أول جديد هاد إن برشدة لقيب جلي حق هرمك وواضع جونيا الدورني ومدى ايا وحويا ميل اسكو كيني قيبه ذا كلا دوان واي كان نقاشيين واي كهالليين انقنا وحبادن بان نوغا صباحي وحبادن وفوائد ايا نوغا صباحي او وحكو ديساني مركا الحمد لله رب العالمين وحان رجيننا ان شاء الله تعالى ومدى ان عقلي قوضا يو جهودو ذا لقفا ايديستو دادكو وحبادن وافكاره وحبادن اقتراحات وحبادن وحويا وحتر اوله مرشادة قيبه ذا كلا دوان ايا وحويا حق كجرة مركا وحان لان هاي ان عدي حتى وان مؤتمر حتى جالنا سوقنا حفيسة اقتراحاتك لوفري ورقها وحويان افكارته ميلها قاركوت هنا لغو صدره ضدك بدنا وحا أبدان وحيا به هدا ميلها لغو تلقالي حفيسك لوفري برامج داس وحا أبدان شكاو وحا أبدان معناها عطسيو مركا وحان ليلها محالة إيرا هدا ها أبدنا دين افكار هرمرين له ها أبدنا دين محالة إيرا هدا وح إناد أمد أسو كرديسيد قفل با معناها وحان لوفر كليا ماها إن شكوذاذا عباشاذا كسو قد بسيدي فكرة داذا إنا كسو قد بسيد حدو تلقى فايد إستو أرين كاس مهم بينوتا هاي إنتا داد هادا آن كل مني وحا كبادا إنتا وحو يا عقلي إيا مسكحة إيا وحو أركتيد كجرسة ومدا كلي أيا كبادا ومدا وحو يا ملايين وي بقلالكم وي مركا إن داد وحا لقهري كعبقريين داد وح بادن وحو يا حال أبو رأى waxa laga heli kara dad badan oo wax weey injineer ah dad badan oo qiyaada dad badan oo wax weeyaan wax walba dhan walba ka dhisan ayaa laga heli kara marka umadu waxaan dhihlaheen in wax weeyaan aq maskaxdooda waa loo baahan yahay iqtiraaxaadkooda waa loo baahan yahay in waxa loo baahan yahay wax weeyaa horumarkooda marka insha Allah ta'ala waxaan leeyahay umada soo dhawaato juhudiinana iyo waxa aad bixinaysaana Ilaahay subhanahu wa ta'ala xaqiisa ka xisaab dalba anagana noo faa'iideeya annaguna insha Allah ta'ala wixii tabartanadana wa idin faa'iideenayna waxa noo waxa oo nagu soo kordhisan annaguna umadaan u sii gudbinayna insha Allah ta'ala marka qof walba uu san nagala bakhilin aqligiisa iyo fikradiisa iyo aragtidiisa marka laga soo tago in Abu Abdalle kuwaasi waxa jiray kulamo fara badan oo anigaba aan goobjoog u ahaa adigana qaar kamid ah kulamadaasi balan qaadiyo ayaad sameysay waxa lagu xusi kara midkii looga hadlayay sideen u hormarinaa waxbarashada bishii Rabiic Uthani ee sanadkii tagay maxaa laga gaaray oo hormar ah kadib kulankaasi sax wey kulankaas waa kulan aan naga qayb gashay waxaana uu ku saabsanaa sidee lagu hormarin karaa waxbarashada waxaana naga la soo qayb galay dhamaan bahda waxbarashada macallimiinta iyo mudarada rakamida maan dad badan oo muthaqafiina waxa kamid ah in culimadii baa ka soo qayb gashay nuqabadii baa ka soo qayb gashay in umad badan baa meesha isku timid qiyaabihii marka ka soo baxay iyo mira dhalkii waxaan isleeyahay wixii looga hadlay maanta halkan kuma koobi karno laakiin waxaan insha Allah u gudagalaya natiijadii ka soo baxday waxa ka soo baxay in la furo tuulooyinka waaweyn in laga furo macnaha madaris madaristaasna ay waxa weeyaan ay ku tirsanaato dadka deegaanka meesha qadiyadaas waa lagu guuleystay ilaa iyo dhowr tuulo ayaa hadda waxa weeye qaarna hadda ay dhisanayaan oo hadda gabagaba u maraysa kuwana intay dhisteen haddaba socda muddo ka soo wareegtay waxa weeyaan waxa ka mid ah deegaanka arabo oo kale madarasadaas macnaha dhowr iyo labaatan sano way burbursaneed waxba laguma baran jirin dadka deegaanka way dhisteen waa la hormariyey waa lagala qayb qaatay alxamdulilah rabbil caalamiin macallimiinti baan geynay muqararkii baan geynay waa la dhiganayaa maanta boqolaal caruuraa meeshaas wax ku baranaysa waa hadda uniformkoodii nidaamkoodii hadda waxa weeye waa magaalo waxa weeyaan maasha allah waxaa ka mid ah magaalooyin ayada la mid ah oo hadda laga wado sida waraha dhoobley galshi aabaki karo kale hadda waa dhismihii waa u dhammaaday marka meelo badan oo noocaas ayaa jira oo hadda qaar shaqada ay ka socdaan qaarna ay gabagaba yihiin waxaa ka mid ah manaana oo kale hadda waxa weeye madarso weyn baa ku taala dugsi hoose dhexe boqolaal caruura waxa ku dhigta meeshaasi waxa weeyaan guul fiican baa laga gaaray saasoo kale shirki kadib waxyaabihii furmay waxaa ka mid ahaa in macadka qurduba maadaama uu najaxay qeybta degmada jirib ee bu-aale ay najaxeen in haddana furuuc kale la sameeyo waxaa soo codsaday degmada saakow macad weyn baa meesha laga dhisay sanadkii hadda lasoo dhaaf 1443 hijriyada ayaa la furay macallimiintii iyo maamulkii iyo qalabeyntii intaba waa loo dhammaystiray saasoo kale degmada salagle macadkii qurduba laga furay oo injaas weyn bay ahayd hadda waxaa la ii sheegay in dhowr boqol arday ay dhigtaan islamarkiiba uu buuxsamay waa waxyaabihii mirihii ka dhashay ayuu ka mid yahay kulankaas waxaa ka mid ahaa madaaris caruurta yararka weliba gabdhaha in loo furo rawdaad iyo meelaha gabdhaha wax lagu baro waxaan u maleynayaa wixii intaa ka dambeeyey laba rawdo ayaa hadda degmada jilib oo kale ka furmay sida rawdada faadumatu zahra iyo almisbax saasoo kale mu-asasada alxikma oo farac jilib ku lahayd haddana waxay samaysay farac kale ayay waxay ku samaysatay degmada bu-aale isla sanadkaas gudihiisa waxaa furmay madarasada weyn oo weliba aad iyo aada loo qalabeeyey dadka deegaankana ay dhisteen juhdi iyo dadaal badana lagu bixiyey wilaayaduna ay macalimiin iyo waxa weeye ay muqararba ay geysay iyadoo la kaashanaysa maktabka tarbiyada tacliimta wilaayada jubbooyinka iyo maktabka tarbiyada tacliimta ee dhexe waa lagu guuleystay marka waxaan isleeyahay aad iyo aad ayuu shirka miradhal u lahaa waxaa la qabtay muntadayaad waaweyn waxaa la qabtay musaabaqaad waaweyn ay ka mid tahay musaabaqadii jarib thaqaafatag oo weliba madaarista dugsiyada hoose dhexe dugsiyada hoose dhan oo muddo ay socotay idaacaddana intii ugu dambeysay weliba idaacaddana ay ka baxaysay marka waxaan isleeyahay aada iyo aada baa loo guuleystay aada iyo aada baana waxa weeyaan horumar looga gaaray xagga waxbarashada intaa waxaa sii dheer maraakiista sanadkaas gudihiisa maraakiis badan baa la dhisay oo tacliimiya oo walaalada maktabka dacwada ay gacanta ku hayaan sida maxaa la yidhaahdaa markaskii laga dhisay sida saakow saasoo kale bu-aale jamaame oo kale waa laga dhisay saasoo kale meesha la yirahda jilib laba markas baa laga dhisay marka alxamdulilah rabbil caalamiin waxaan isleeyahay sanadkii lasoo dhaafay wuxuu ahaa sanad waxbarasho taasi waxa uu ahaa waaliga wilaayadda islaamiga ah ee jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdallah waa yahay dhegaystayaal weli waxaan kugudu jirnaa barnaamijka dhuuxa markaanna ku soo dhowaada xubinta dhuux qur-aanka oo ku dhaqan allah u naxariistee sheekh nuur macalin cabdiraxmaan ayaa noo soo jeedinaya خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات لأولي الألباب. ودرسي درستين اتحانها أهيت كمده أهيت قرأ القرآن كذا وهي روح قرآن كي خدقن قرآن كي دل إلى نصنا كمهرته حتى وحن هرية لدرسينا وآيات قدس سورة آل عمران. إن في خلق السماوات والأرض عررك إيا رولك أبو رستو دو حكوصوا إيا واختلاف الليل والنهار هبينك إيا ما لنت إسوا إدارة كوضة وإسرافايا لآياتنا كوصوا إيا إغسويه لأولي الألباب عقلية نظيفة كوالة سفهده ودو هنيالو حبد مؤقا كواسا أي إغسوا تهي آيات إيا أدلة براهين يحجج ومركز أولو الألباب الله وكو تلمامه تلمامه ضياوي الذين يذكرون الله وكو الله حصاي غفلو إيا موغال كمسوغنا إيا الله حصايا كورمي حصايا وقتك استقيها من حالي تاغيهين وقعودا حالي فرديان وعلى جنوبهم ودوشد حاليهين إيا الله حصايا الله سبحانه وتعالى حسكيس إيا حسوستيس أي مروال بهايا انتاز بأ الله حصايا غافل الماء ويتفكرون في خلق السماوات والأرض عررك يقولك أبو رستو ذي كفكرا مسكح وذي لغا جنايا مركز عررك أنفرسو يقولك أنفرسو إلهي معيارو أبو ري ما يوحو أبو ري حق إن أي تساليا وأح الله سبحانه وتعالى كيلي إن ألاني ماذا مضي إلاني ماذا مضي كيلي إن أدون لنغض السيقى السيدة أبو رستو عن عدو وهيسا وإن انترد الوهيسا روح مسلم كما يسكر قال وحكو قالوا أنا طلعت على كوا استوى إلا إبليس أوه رياه سجود ذي كوا كان له أرش شيطان واي وحنات بيش عالم كان له دن وأرش شيطان واي إن مرك أذو مسلم حقه قلت أكتاه وبلا بلدي أيق خود أذو كلاك هو بلا ما يكون كيسبا استبقوا هداه وحكته استبقوا مرك حق أسكون في كلام ويتفكرون في خلق السماوات والأرض حيل سوا بحياة إلهي إنو سندي دلو أبورن إيه حق درتي زو أبوري إن باتل كإيو حق الوكا لقرته أوه ويهي ألا نما شاكتا أما شير عدجين شاكتا عرارك يانو الكان ناو حق أبوري كان حال ليه ما شعبكم يسينا كتا ليه وإلهي سبحانه وتعالى أبوريست أمد لو ذاكتين أم جعلوا الله شركاء خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم سيدوك لا شير عدجين تلما وذاكرتين وابين أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله مركزي وحي كلب بحايا فكر كاس إلهي أنو سنعيار أبون إيه أي تحي حقا أي كفر إذ أجل مسمنا إلا ربنا ما خلقت هذا باطلا إليه المركز ربي إن يو ما خلقت هذا كان ما أبور باطلا أبور اسم أن معنى لحين ماذا أبور معنى كل زنته ووحى قال الله ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى تاسنا مركزاسي أولى صباحا ربنا ما خلقت هذا باطل سبحانك فقنا عذاب النار عد ترى يا رو أبوري وعد الذي دني عذابك إلهي مضيسته سبحانك الله إنا العيار أبورته واتكه فانتهي فقنا نقا إلى عذاب النار إلا ودتك يريه إلهي عيارو أبوري وقال ذا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار رب سبحانك فقنا عذاب النار سياسي هدب الليه معنى هذا مركب حواي الله رب العالمين وحد كرهيسا علم جيسا دبتا وحول بيد الله إن الله يعلم أنتم لا تعلمون والله بكل شيء عليم حال أسا وحصولا أبور ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير علمي قانونك كلو لشيء قايل لليا الدنيا ذا أغاني إبو تاعيسة وعلمي بشرك أون تبر لحين ووساوس الشيطان أي هاقي سواي وساوس الشيطان إلا قال وحا أقيال ووساوس الشيطان الشبهات إيا إني حقك قصان وقيت شيء السيقة إيا وحو دوب صدابة إيا الشهواته شهوات الله حرم نار تدرب لقد حفت نار بالشهوات أقول لها ناح نفت هذا نعسيه وحيكون فكرة عيان سيأدو يكوهل لهايان مال إيا مال حنمو لواسي كفكرة ما بفكرة عيان صاد مال كوهل لهايان صاد الإنساتة وحقو الدليلة قال ذي انتهاس إلهي سبحانه وتعالى كو استدراجي ويحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في القارة بلاش إليه وهرمره وادتك اللي في خسر خسر أيه وغي شر البرية دتك أحيوة كمثل الكلب دتك أحيوة كل العام دتك أبلهم أضل أحيوة كمثل الحمار واي نين كتاب كقروح وحضارة وحل حضارة أشباه الأنعام حضارة أشباه الكلاب وايور محايل دتك في عن ومن النبيين والصديقين والشهداء حضارة بني آدم وقلن تتاسع أما مدى حضارة وحضارة ومدى جهنم أكحيه سواي معنى حفة النار بشهوات تزوك في كلامك نبي صلى الله عليه وسلم كورا مواتور ما ذئبان الجائعان أرسل في غنم لبيي أقاجون حرائر الوسي داي بأفسد لها سيدي أبا بإنايان حرداس كما بابي أقا من حرس المرء على الشرف والمال لدينه سوغو جاء مالك دلال لديني فسادها اسو الوقف راسه اسو مره ديمقراطيه انا وكل مرشوعيه انا وكل مر قوميه انا وكل هي واصبيا ما بفديبا الا قفكه دو حق ديده ولغي سلدغي ما بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج مريج وملتر معناه واصبينا سلك اميال لكن قفكي الله رمي الله برتي علمي علم ويقان علم شامل هو شيء والعالم الغيب وشهاده واي الله ساوغرت يا ود انتي على كلي وتهي غرتي ما شاء الله لا قوه الا بالله اي قيمه اني تاي قيمه الايمان والعمل الصالح مالي الماء سمح بترين بغرتي وما اموالكم ولا اولادكم التي تقربكم عندنا زلفة الا من امن وعمل صالحا الا من امن وعمل صالحا روح اسمك واس وصل دغايا تاسمك وحك فهميسا وحي كون في كدايان البابكم وتفكر عباده الهي نوايه والله سبحانه وتعالى عبده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمد هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم مامورك سومالي لان اي حزبية معارض كأيا ولي اسكو هايستا اريمها اللحرير الدورة شوين كأ معارض كروحة اي كوكو دين ايان ان اي سيوة ايان بنا بحيدة كدان كأه موسى بيحي ودوميها حزبية وداني حرسي او شير جرائد كو قبطي مقالة هر قيسة ايا ايا دوشة كدا توري مدحوينها مامور كاسي اساقو كهدلي شقاقوين كي دوان كدعي هر قيسة ايا داد بدان او حرحراي مامورك سومالي لان داد كالا حرحراي اي كو حرم يوغون حرودو دي لغا قاعدي شارع درو oo laba boqol iyo konton tira ku dhaw nalo soo wariinayo waa markii ugu horeysay ama waa tiradii ugu badnayd aan ilaahdo ee loo xiro mudaharaad waa tiradii ugu badnayd ee lagu laayo mudaharaad waa tiradii ugu badnayd ee lagu dhaawaco mudaharaad oo boqol wax ku dhawi ay dhaawacan yihiin ama ka sareeyaba toddoba qof ku dhimato ilaa iyo dowladdii siyaad bare mudaharaad weli toddoba qof ku dhimato waa kii koowaad waxaan muujinaysaa xukuumadda joogta sida arxan darrada ay dadka u leeyneyso ee ugu tacdiyeyso waxaa arkaysay maalmo dhaweyd qoraal aan soo qoray iyagoo ka hadlayo lahaa maqaalkii aan qoray ka hadlayay hanaanka booliska iyo ciidamada iyo raacista sharciga iyo ilaalinta muwaadiniinta oo dhammaantood ahaa yacni fikir iyo aragti aan ku dhaliilayo sida wax u jiraan waxay markhaatigii fureen dadka sida loo leynayay ee aragteen ee markhaatigeedii maanta ay iyagu fureen tacdiyada la geystay iyo dadka la dhibay ee la garaacay ee haween iyo dhallinyaro iyo waayeel mid walba lahaa ayaa iyaguna tiro badan waxaan maanta u magacownay guddi ururisa tacdiyada dadnahay labada xisbi oo aanu soo saaray guddi uurisa tacdiyadii la geystay iyo xogta dhibaatada la geystay xogta dhibaatada la geystay ee arkaysiin waxa muujinaysay inay ku talagalahayd in internetkii la jaray for the first time weligeed in in la gooyo communicationka weligeed may dhicin waxay u muuqatay in loogu talagalay inta layrka loo damsado in wax la doono la sameeyo laakiinse dadka reer Soomaaliland soo jeeda ayaa ka falceliyey oo qof waliba dhacdo walba duubay oo noo soo gudbiyey waa ku mahadsantihiin waana idinka sugaynaa waa ururinaynaa dhacdooyinka iyo muuqaalada caddaymaha ah ee aan ururinayno ee tirada badan ee iska soo daba dhacaya ee qof walba isu xilqaamay ayaa insha allahu tacaala gudu ururin doontaa waxaanay ka samayn doontaa report ama warbixin la geeyo waxa weeye hadday tahay hay'adda xuquuq insaanka iyo hadday tahay golayaasha sharci dejinta ama golayaasha xeer dejinta ee baarlamaanka lay dhukhdhukhna la iskaga harimaayo qof walba oo dhibaato geystay cadaaladda la horgeyn doona qof walba oo dhib geystay oo dadka shicibka aan hubaysnayn dhibaato u geystay cadaaladda la horgeyn doona waxay ahayd toogasho aan loo aba yeelin waxa arkayseen in yar oo caruur inta gaari lagu wariyay la toogtay waxa arkayseen haweeney ku gabanaysa kursi markii nafta la isugu keeniyo la eriyo waxa arkayseen suuqa dhexdiisa oo si aan yani arxan dara rasaas isu weydaaranayso ilaa ay dishay curyaanka wheelchair-kiisa ku fadhiya kursigiisa wheelchair-ka ku fadhiya aan waxba geysan waxba galabsan ee rasaasta nool la beegsaday kuwa gaarida la jirsiiyey shalayta ahayd markay dafirayeen ee aniga iyo musharaxa xisbiga ay gaariga doonayna jirsiiyaan way dhacdo bur ay gaadhis uu jeera waxaan u qabnaa in loo qastay oo la jirsiiyey inanka gaariga uu jeeday gaariga booliisku jeeday la jirsiiyey dad shicib ah oo aan waxba wadan ayay ahaayeen bal hadda u fiirsada waxay arrintan maxay u dhacday waxay u dhacday dowladdu markii albaabada xidhatay ee doorashadii diiday ee sharcigii u hoggaansami weyday xisbiyada mucaaradku waxay ku baaqeen mudaharaad silmiya mudahara qof wax shiidayo qof wax tuuraya midaan la maaray kii maalintii dhoweydna waa arkaysay halkaanu ka soo lugaynay ilaa xafiiska markaanu nimi qof wax shiidayo qof wax tuuraya midna ma lahayn ilaa halkaa markaanu wadada ka soo galay xabadda lagu bilaabay aanu soo galay oo xabadda lagu wado waxa aad u la yaab leh oo qof walba oo Soomaalilaana qolada kartoonka ku gabanaysa ka dhigaysa inay dal difaacaye ka dhigaysa in amar ay bixiyeen la qaadan waayo oo aanu xaqba noogu lahayn inaanu qaadano waxa lagu laayay dadka ama lagu dhaawacay Hargeysa markaynu joognay 200 kilometer waa xafiiskan aynu joogno iyo hareeriis waxa la yaab leh waa xafiiska ilaahda waa noogolaana ka dadka lagu laayay kan dadka lagu laayay wakii ay ilaahda waa noogolaana waa ogeydeen annagu waxaanu dadka iyaga ugu baaqnay inaanu khayriyada iyo beerta xurriyadda uga khudbadayno oo kula hadalno xaq baanu leenahay waa meeshii ilaa 6 laga khudbadaynay waa public place ama waa meeshii bulshada isugu yimaneysa waxay yaadeen maya annagoo ilaalinayna dadka muwaadiniinta ay ku hamuumayeen dhiiggooda ayaanu aqbalay qoraalkay soo saareen ay yiraahdeen xafiisyadiina ku qabsada waxaanu yiraahdeen xafiisyadaanu ku qabsanayno ilaa annagu tabliiqa ku mudaharaadi mayne dowladaanu ku mudaharaa in xafiisyada suuqan ku qabsanayno halkan ku mudaharaadi bay yahay waxaanu ku qabsanaynaa suuqa xafiisyadii ku yaalay xarunta dowladda oo xafiiskayaga centerka ee gobolka sida kuwa kaleba gobolada u yahdeen xafiiska gobolka ee ku yaala kasoo horjeedka Faarax Umar go'aankaas aanu qaadanay waanu sheegnay dadka haddana subaxii markii aanu aragnay sida xoogga loo adeegsaday ciidamada la dhigay iyo inay doonayaan inay dadka dhiiggooda banaystaan oo laayaan ayaanu nire aan tagno meelaha kale waxaanu ka bilownay total dadkii markay isugu yimaadeen baanu soo ka hor kacna ilaa halka waanu hor kacayna ilaa halka markay yimaadeen lagu laayay halka ma waxa loogu balaminayaa dadkan lagu laayo markii laala halkan taga mala fogaanta la doonayay inaan la arag waxaana wacdaynsataa inta dadka loo damsaday ee leedka loo damsaday ee la yiri laaya waxa waa beelin markaa noo gudbinay qoraalka aan ka wada hadalay noo kaalaya waxaan u diray gudoomiyaha Faisal ee Uud iyo gudoomiyaha ku xigeen Xamarji oo ragga maanta xidhan ee bilaashka u xidhan iyagoo gurgoodi ka soo toosay la qabtay waxay ku waa markay ku leeyihiin xafiisadaan idin ogol waxa ka horeeyay subaxnimadii hore waan idin imanayaa buu ila aadna uu ka sii daayay meeshii joogan baan u tagayaa wasiirka daaqiliga manay dhaboobin ee kuwii u tagay wixii uu ku yiri ayaa suurta weyn imi ka hadlayn hadani ilaahi bu'id al-'ama li diinin 'azeemin huwa as-sami li diinin 'azeemin gudaha nacaw halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhammaanteenaba waxaan idinkaga kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.